وهكذا إخوة الإيمان، فقد قضيت على خير صلاة العشاء هنا في مسجد العرب بشارع جسر السويس بمدينة القاهرة، وقد أمنا فيها الشيخ محمد رمضان الفشني، ونحن نحتفي ونحتفل مع حضراتكم من خلال ميكروفون إذاعة القرآن الكريم بالعشر الأول من ذي الحجة وأيام عيد الأضحى المبارك. حجاج بيت الله، طابت رحلة أنتم عليها أنجم ولآلي، بشراكم يا من سعيتم نحوه، أنعم بهذا السعي من أعمالي، فإلى العتيق تهون كل نفائس، وإلى العتيق يشد خير رحالي. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استهلال لهذا الحفل المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني فاستجبنا لك فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، كل من الصابرين، وأدخلناهم